ولذلك يعني من يصف علماء السنة بأنهم متسرعون في نقدهم للرجال والشيء بشيء يذكر، مثل ما يطعن بعض الناس ممن يجهل السنة في الشيخ الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، حيث بعض الناس لما تكلم الشيخ محمد بن هادي المدخلي في بعض المخالفين وبين مخالفتهم للحق وبين مشابهة بعض الناس لهؤلاء المخالفين، انذر هؤلاء المميعة طعنا في الشيخ محمد بن هادي. ماذا قالوا؟ قالوا أولا أنت متسرع في نقدك لهذا الرجل، وقالوا ثانيا أنت لم تذكر سبب الجرح، وقالوا ثالثا أن هذا المطعون فيه مزكى من بعض أهل السنة وأنه على السنة والجادة، فكيف تطعن بالسلفيين؟ أولا قبل أن نرد هذه الأمور الثلاثة فنقول بارك الله فيكم، الشيخ محمد بن هادي المدخلي رجل صلب في السنة معروف عند أهل العلم، زكاه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وعمر الشيخ محمد ما يقارب 24 سنة، وكانت له وقفة صلبة جامدة أيام حرب الخليج، وقفة أسد مثل ما يقال، أسد سنة، أثنى عليه الشيخ بن باز وأثنى عليه الشيخ النجمي وأثنى عليه رحمة الله عليهم وغيرهم، وأثنى عليه الشيخ ربيع المدخلي الشيخ زيد رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم، فهو رجل من أهل العلم وأهل السنة معروف عند العلماء، فالواجب ابتداء أن نقول أن يحترم مثل هذا الرجل. وأما من يتكلم فيه بجهل وعناد وسفه فإنما يضر نفسه ولا يضر هذا العالم أبدا، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فقولك أيها المتكلم بأن الشيخ متسرع فقد أخطأ ولم تصف، فالشيخ محمد بن هادي فيما يعرفه أهل العلم وفيما يعرفه طلاب العلم أنه رجل حكيم ينظر ويسمع الأقوال ويتثبت ثم يحشد الأدلة ويناصح هذا الرجل ويطلب منه التوبة ويصبر عليه، فإن تاب الحمد لله، هذا يعني مهم، وإن لم يتب رد عليه، حذر منه، ما يسعه السكوت. لو سكت الشيخ محمد بن هادي وسكت العلماء السلفيون عن المخالفين لأزموا بعد بيان الحجة وظهور إصرارهم على الباطل، فالواجب البيان. فالشيخ حفظه الله تعالى ليس بمتسرع، ومن وصفه بالتسرع فقد كذب، فإن واقع الشيخ العملي معروف بهذا الأمر، يأتيه الآتي ويقول يا شيخ فلان يفعل كذا وكذا وكذا، ابن طيب جزاك الله خير ائتيني بالأدلة، ائتيه بالأدلة، طيب أنا أنظر فلان وأكلمه وأناصحه، اصبر عليه، اصبر وينصح ويصبر، فإن تراجع الحمد لله، وما تراجع يقول الشيخ محمد بن هادي، وهذا شيء حصل لي معه، يقول أنا أتكلم به قبله بس اصبر حتى أنظر في أمري وأناصح، وهو وعدني أن يتوب. مثل هذا الرجل المعروف بسكرون في عمان، أتوه الإخوة من عمان وأتوه بالأدلة وبالصوتيات وبكذا وبكذا إلى آخره، وأخذها الشيخ وسمعها، ثم ناصح سكرون، ثم كلمت الشيخ محمد بن هادي نيابة، فقال لي أنا ناصحته وطلب مني الإمهال فنحن نمهله، فإن تراجع فالحمد لله، وإن لم يتراجع ترى أنا أكفيك هو وأرد عليه. قلت يا شيخ جزاك الله خير، الأمر عندك وانتهينا. ثم ما أن لبث الشيخ بعد البيان وكذا والرجل أصر على باطله أن حذر من سكرون، حذر انتهى. فالشيخ يمهل ليس باليوم واليومين، بالشهور، هذا أمر معروف عن الشيخ محمد بن هادي. فدعوى بعضهم أن الشيخ متسرع دعوة كاذبة لا توافق الحق، الشيخ معروف، حتى الشيخ ربيع أعرف عنه هذا، أنه يعرف عن الشيخ محمد بن هذا الأمر، ويعني يثني عليه لأجل هذا الأمر وحكمته فيه. الأمر الثاني الذي طعنه في الشيخ محمد بن هادي أنه ما بين سبب الجرح، فنقول سبحان الله، لو ذكرت لهم ملء الأرض جرحا في رجل والله ما يقبلوه بل يردوه بأي شبهة مع ظهور الجرح ووضوحه. يعني مرة أنا أذكر شخص قلت له في الحلبي، قلت هذا أثنى على أهل البدع وطعن في أهل السنة ويقاعد القواعد الباطلة للتبرير لأهل البدع أو التسويغ لأهل البدع، ويثني على جمعية إحياء التراث، وذكرت له أمور. فبعد ما ذكرت له الأمور التي طعن العلماء فيها في الحلبي، قال يا أخي أنت إلى الآن ما ذكرت لي سببا من أسباب الجرح. انتهى. يعني سبحان الله، أصبحت قلوبهم في عمى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لكن أن تقول علي الحلبي خالف الحق وضل، أنت جرحته، جرح الحلبي في السلفيين وثناه على أهل البدع، هذا مو جرح. لذلك يعني فعلا سبحان الله، من أشرف البدعة وأشرف المخالفات مخالفة السنة فإنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والشيخ قد بين سبب الجرح، فإنه قال فلان على طريقة الرحالي مثلا، وقد بين سبب جرح الرحالي في مذكرة وكلام له ومخالفات الرحالي. فلما يقول فلان كفلان انتهى، يعني أنا ألحقت به في منهجه الباطل، فبين سبب الجرح. إلا إن كنت ما تفهم وكنت في عقلك نقص وخلل، فما يسعك إلا أن تجلس في حلق العلم تتعلم، لا أن تناطح العلماء وأهل السنة. إذا ما تفهم سل، قل أنا ما أعرف. وقد بلونا على هذا الرجل الذي يستنكر على الشيخ محمد بن هادي مثل هذه الأمور، بلونا عنه أحد أمرين في نظري لا ثالث لهما: إما أنه يتغابى ويتجاهل ويعني يحاول أن يقلب الحقائق، هذا أمر، وإن أحسننا به الظن، وهذا الأمر الثاني، فهو متلاعب جهول متعالٍ. ما يخلو عن هذين الأمرين، أمور واضحة يجي يستنكرها، أمور واضحة يأتي ويستنكرها. فإذا بعد بيان السبب لا يقال ما السبب إلا إن كنت غبي، هذا شأنه. لا تأتي على الناس وتقول أنت ويا محمد بن هادي وما ذكرت السبب و و و إلى آخره، هذا غباء داريه يا أخي، اسكت، داري على نفسك، افتح على وجهك، تتظاهر بالعلم وأنت جاهل. إن كنت ما تعرف أنه هذا جرح روح تعلم الجرح والتعديل، أو لا تخذ في علم لست فيه بأسد ولا هرة، لا تخذ فيه، اسكت. تأتي لعلماء الجرح والتعديل وتقول يعني تجرح الناس وتظلمهم، اتق الله. وأما وصف الشيخ محمد بن هادي أنه ظلم الناس أو أنه يعني يؤذي السلفيين، فهذا والله بهتان عظيم لا نعرفه عن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وليس لمثلي أن يزكيه، فقد زكاه كما سبق العلماء الكبار. وإنما هذا الكلام مما يناسب قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. فالشيخ محمد بن هادي بيّن أن ذاك الرجل الذي خالف هذه السنن، ما هي سنة واحدة، ليس من أهل السنة، فلماذا تثرب عليه ولماذا تؤلب عليه إلا إن كنت موافقا لمن يخالف هذه السنن. ولذلك